عليك يا دكتور. الله الله منهم يا أخي. عليك يا دكتور. عليك على الليل هذا. الله الله الله الله عبد الله سيدنا بيت عليك نعم.